حالة مع وجود الله الموحدة زي ما انت عذر عليه ازاي؟ انت عذر عليه وجود الماء يحرم. ان كان واجب الماء ومستطيع له السفر لا يجزئه فيه ولا تصح بيته. انت عذر عليه لان وجود الاسلام يعني الجدار مع وجود الماء ووضوء الجنوب من هذا من عند تفتيش الحدث لا لرفع الحدث. يعني ولا يستطيع الوضوء الوضوء نحن على وجوده الوضوء من اجل قراءه القران ومن اجل رد السلام ومن اجل النوم والجمعه طهاره مستحبه ولا يستطيع طهاره مستحبه ولا يستطيع انما الذي يجد له الوضوء القران حتى لو كان صلاه الجمعه لأن أعتقد في يومين صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حديث من الأحداث حتى فلو كان مسافر ولا يستطيع أن يصل لنا ويتعذر على الحديث لنا يجب أن يتعلم وما خلصه على وجه الدخلة وإلا فلو قرأه بدون وضوء فرصه كما لو قرأه بوضوء فرصه انا اقول لك ايش طيب مع وجود الماء ولا مع عدم الماء؟ لا مفيش نقطة يا اخي معروفة لا الان لا تأتيني انت بحكم وتقول لي رجح معناه للدنيوي والدين عليه الفقير زي واحد حلف بالله كان لك الاوتوبيس ومسافر هتيام ولا تمشي؟ اقول لك والله ده لازم ميه مش هتقول مش عارف شوف انت بس شوف انا ايه قول لي انت متعذر ولا غير متعذر؟ اديك الحكم لكن تقول لي انت شوف طبعا ما كنت ممكن الاقي ميه ولا ما الاقيش اديني الحكم لا مفيش احكام يا جماعه على الشكل الشريف انما الاحكام كلها مبنيه على غلبة الظن فانت تاتي بالمساله مجزوم بها واحد حلف بالله حمد الله حديث الاخ ده مش عارف عشان تحس ليه قول له اقول لك طب ده مين معايا؟ عايزك انت كمفتي تحدد له ليه؟ ينفع؟ ينفع؟ يا؟ لا يا اخي انت بتحط المجموع؟ لا هو حكم وفعلا لا يدري بما يحدد يجي معانا في جبل الايمان نقول كيف تحدد له نيته؟ ها؟ لا ها والرجل ما مش عارف يعيش ليه اصلا صحيح ننظر السبب الذي هيجه من اجل القرار وبعدين ننزلوه على الحقيقه اللغويه يقول لا ما عرفتهاش طب الحقيقه الشرعيه يقول لا ما عرفتهاش طب ننزلوها على الحقيقه الشرعيه يقول لا ما عرفتهاش ونستسلم معاه لحد ما وصل انه يتزنق في النهايه في مكان معين يقول له خلاص ما تقولش ما ينفعش انك تاخد يعني جربنا معاه الجميع طب ده لو قلت لا مش هينفع انا ده اخر شيء فالآن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار تتأمل صنعاء الجدار هل كان وضوءه تصلح به الصلاة؟ أو هو تخفيف للحدث من أجل رد الصلاة؟ كوضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام صحيح تخفيف الحد لا لأن يصلي به. لذلك جماعة اللي كانوا في الانتخابات يعملوا ايه؟ واقفين بنقي الصناديق وخايفين احضر من الصناديق اتلعب فيها وبينه وبين الحنفية 2 متر، فأنا لو راح عند الحنفية اتلعب في الصناديق يعمل ايه؟ يقول يا اخوان توضع على الجدار ورد السلام، اتوضا اتامل على الاخر واصلي مكان. هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذا؟ وإنما هو يعني ليس بعنف النصوص وتأويلها على حسب الأحوال. نعم. وهل هذا يدل على أنه تيمم من أجل الصلاة؟ ها؟ أو وقعت الحاجة وصلى مخلص ظن يعني اتفاقا وقعت له اتفاقا لا خلصا وقعت له اتفاقا لا خلصا يعني هل هو كان يقضي حاجته من أجل أن يتيمم ولا وقعت له اتفاقا بدون خلص؟ التيمم في اللغة القصد والتوجه، ومنه قوله تعالى ولا يتيمموا ولا يتيمموا الخبيث منه تنشكون. سبب نزول آية البخاري أن بعض الصحابة أخرج تمرا رضيئا قنوا من التمر رضيء وعلقه في مشاريعه رضيء. الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تأتي على الرضيع ولخذ صدقه وان كانت مقبوله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عصاه فضرب في القن وقال لو عرض هذا على صاحبه ما اخذ. في الايه ولا تيمموا انفقوا الصدقات ما كسبتم ولا تيمموا خليفه منه تنفقوه ولستم بآخذين. لو عرض عليكم كنت تشتغلوا غير وشك كنت تشتغلوا الا ان تغضبوا فلا تتوجهوا وتقصدوا الخبيث فتخرجوا واصطلاحا من الفقهاء قبض الصعيد الطيب للتطهر على وجه المخصوص. قبض الصعيد الطيب للتطهر على وجه اللي هو الضرب الارض بالكفين ونحن الوجه والتيمم من خصائص هذه الامه لم يشرع لامه قبلها قال صلى الله عليه وسلم في حديث شباب الفوز اسماعيل السنن وجعل الدين ارض مسجدا موجودا. فكم من الاقص والاغلال الموجوده على الامم التي قبلنا انهم لا يستطيعون الصلاه الا في مكان العباده ميزه او الدين ولا يستطيعون التطهر الا بالماء فخفف عن هذه الامه وجعل التراب كالماء في الوضوء. الماء طهاره اصليه وسالم بدل عن الوضوء. فللتيمم شروط الوضوء لان البدل ياخذ حكم مدة منه كده إذا التيمم له شروط الوضوء ونوافله نوافل الوضوء. ليه؟ لأن البدل له حكم المرجم. قال يصح يعني التيمم بشروط ثمانية: النية وشرط كل عبادة والإسلام لدى العبادة لا تصح من شرط، مع أنهم مخاطبون بظهور الشرع والعقل خرج المجنون وخرج الصبي دون التمييز، لأن الصبي دون التمييز لا إدراك له فلا يستطيع أن يستجمع معنى النية وكذلك النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علموني الصلاة أولاد الكلب، لأن هذا السن غالبا ما يدرك فيه الصبي، فإن يوجد الصبي عنده 6 سنوات أو 5 سنوات لكن عنده إدراك هل يمنع من الصلاة؟ لا. ولا يقال أن الصلاة قال علموه لو لا تبع هذا لا يصلي، لا، الصلاة حدد التبع لأن الغالب الغالب من حال الطفل أنه يدرك يدرك يعقد يعني إيه يدري. نعم مضرر عليه، نعم مضرر، لا لا يضرب حد ولو إلى قبل بيوه قبلوه بيوه لا يضرب، لأن عندنا شرط لتدريبه على الصيام أن يكون ممن يطيق، فلو وجدت الولد لا يطيق الصيام لا تشق عليه ولا تمره. والتنميم والاستنجاء أو الاستجمار بما تقرأ، الثالث دخول الوقت، دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لمثلة وقت نهي. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مطوع جعلت الأرض كلها لي والأمة مسجدا وحضورا فأينما أدركت رجل من أمة الصلاة عنده مسجده وعنده فهو. الجمهور على أن التيمم قبل دخول الوقت لا يصح، المسألة دي مبنية على خلاف عند أهل العلم، هل التيمم رافع أو مبيح؟ رافع يعني يرفع الحدث بالكلية ولا تحتاج بدل ياخذ حكم مخلص، لا يجوز ان تصلي فرض واثنين وثلاثه ما لم يقع ناقض من نواقض الوجود، فهو يرفع الحدث بالكليه وتستريح به ما تستريح ما تستريح بالوجود. القول الثاني ان التيمم رافع مؤقت، رافع مؤقت بمعنى ان وجد الماء انتهى وقت التيمم، بمعنى قبل بل لو جيء للماء وهو في الصلاة بطل الصلاة ونخل عليه الإنسان. وذكر الفقهاء عندما يقولون نهك حمار فبطل الصلاة، نهك حمار هو بيصلي طبعا الحمار بينها حجاج وما يجري مستعيدا من الفقهاء ما جاز لعذر بطل بزواله. نعم. وبعضهم قال هو رافع مطلقا وبعدين ثلاثة مبيت ورافع مؤقت ورافع مطلق. الأرجح في الثلاثة أقوال رافع مؤقت ولا رافع مطلق؟ ويترتب عليه انه لو وجد الماء وهو متوضئ ولم ينتقد وضوءه يلزم وضوءه. طيب ايه فائده الخلاف بين الاقوال الثلاثه؟ فائده الاقوال فائده الخلاف بين رافع ورافع مطلقا ورافع مؤقت ومبني. عيد الخلاف أنه لو أجنى عيد الخلاف تظهر في الصغار الكبرى فقط أما بالصغرى فلا. لو أجنى يجب عليه أن يغتسل إن يغتسل بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فليمسه بشرته للماضي ولا للآتي؟ يعني لما مضى من الأحداث ولا لما يأتي من الأحداث؟ اللي يقول الماضي يقول ليه واللي يقول المستقبل يقول ليه. يعني خذ هذا فأدربه على نفسك استمرار صحيح صحيح لما مضى ولا لما هو عاج؟ عشان دي هنرجحوا بها اي الاقوال الثلاثه ارجح لما ياتي الطهاره لما ياتي منصوص عليها الشيء فلا نحتاج ان احنا نقول له ايه؟ ونمسه نشرب كده. اذا قلنا اصل الخلاف يظهر بين اقوال الثلاثه في الطهاره كبرى مش كده؟ فليمسه بشرته لما مضى وليس لما هو ايه؟ كبير. ما يأتي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه؟ إذا ما يأتي من الأحداث منصوص عليه. طيب وقوله فليمسه بشرته. طيب هل نقول هو مؤكد لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم أو هو مؤسس لحكم جديد؟ مر معانا قبل كده وانتم فاكرين ان التأكيد اولى من التأكيد، يعني التأكيد لا يستفاد منه الا تأكيد لفظي فقط اما حكم فلا. فقوله فلمسه بشرته يؤسس به حكما جديدا فيكون لما مضى وهي الجنابه ولا لما هو آت توكيد بقوله إذا أحدث أحدكم. تأثير. إذن الراجح في الأقوال الثلاثة مثلا مش يا جماعة أبو الثاني لو جامع نص يؤكد نص آخر ويمكن حمله على تأثير حكم جديد، فهل نؤكد به النص الموجود أو ننتزع منه ونؤسس منه حكم جديد؟ أيهما أولى؟ يعني هل نقول فدونسه وشرفه بحث بحكم جديد وهو ان الاغتسال للجنازة التي عليه من حارس الشروط، ولا هو بما يأتي بعد ذلك من الأحداث؟ ما يأتي بعد ذلك من الأحداث منصوص عليه أكثر شيء، ها؟ صحيح منصوص عليه بأخير نص. يبقى الأصل إن إحنا نؤسس به حكما جديدا ولا نؤكد به حكما كان موجودا. يبقى أرجح الأقوال الثلاثة أن التيمم رافع مؤقت وليس مبيح ولا مطلق، وضرب هذا منصور عليه. ليه الجمهور بيشتغل يشوف انه لا يتوضا قبل دخول وقت الصلاه؟ لا احنا رجحنا ان هو ايه؟ طيب الواقع المؤقت مبني على ايه؟ هل يجوز له ان يتوضا قبل دخول الوقت؟ ها؟ بدل لا حب طيب، هل هو عادل للماء؟ وفكرنا الجمهور اشترطوا هذا الشرط كده عبث، لا، الشرط ده صحيح انه لا يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت، لكن احنا مقيده هل هو عامل الماء ولا قد يجد الماء مع دخول الوقت؟ طب اذا يجوز له ان يتيمم قبل دخول وقت الصلاه؟ هو ده الجمهور نظروه، قالوا ايه؟ ده هو قصد الماء الان، قد يجد الماء مع دخول الوقت، طب يبقى ده يكون صحيح. طيب هذا الشرط صحيح ولا لابد له من قوله؟ إن غلب على ظنه عدم وجود الماء مع دخول الوقت جاز له أن يتيمم قبل دخول الوقت، لأنه في حكم العادل كما جاء في الآية فلم تجدوا ماء. إذا يقيد هذا الشرط به بغلبة الظن، وإن كان لا يغلب على ظنه يعني قد يتردد، يعني هو الآن متردد، قد يجد الماء وقد لا يجد الماء مع دخول الوقت، إذا لا يصح منه الكلام. لكن إن غلب على ظنه أنه لا يجد الماء جاز له أن يجد. فنقول هذا الشخص عش ولكن يجد. ولكن يجد. طيب. ايه فرق ايه انه جنب العقل الساحة والحد وقت العقل من الانجيل ويغرب على ظنه انه بعد العقل لو بحث عن الماء لن يجد الماء ومدام يغرب على ظنه انه لا يجد الماء يجوز له ان يجد لا لا لا درجة المغلو والمجموع يا أخي كان انظر فيه مفترق العلة في اشتراطها للشرط قال لأنه انتوضع قبل دخول الوقت قد يجد الماء مع دخول الله قول الضرورة الضرورة لا تتحقق إلا بعد البحث وعدم وجود الماء فالبحث عن الماء شرط في الآية في حمد الله في ولم تجدوا ماء لم تجدوا يعني بحث إذا ماذا نقول ضرورة؟ بعد ذلك وإن يصدق عليه أنه عادل يبحث به أو ما أو غيره يغلب على ظنه المكان الفلاني فيه البئر والوصول لهذا البئر يسير وليس شقا وليس شقا لا يجوز له أن يتيمم إلا بعد أن يأتي هذا المكان وأنظر فيه يبحث يعني يبحث يعني نعم لا بد ده شرط في الآية شرط فلم فاء الشرط فيه فلم تجدوا ما ها يجمع عليه إذا نقيد شرط دخول الوقت بما إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء مع دخول الوقت وبعد دخول الوقت. إيه؟ لا بد أن يصدق عليه المعادل لله. لا يا أخي الأول تيمم بعد دخول الوقت طيب طيب في أول وقت كده هم عدد الماء مش كده؟ مش كده؟ طيب الأول تيمم على غلبة ظنه يعني متحقق من عدم وجود الماء ولا غير متحقق؟ لأن اللي تيمم بعد دخول الوقت متحقق من عدم وجود الماء، ما فيهوش كلام ده. لكن الذي توضأ قبل دخول تيمم قبل دخول الوقت متحقق ولا غير متحقق؟ متحقق. هو واضح المطلوب. أيوه. وقت التيمم يعني هو في وقت التيمم تلزمه صلاة؟ طيب. إيه؟ طيب. متى يرجع للتيمم؟ إذا هو فاقد للماء. طيب. طيب. اللي انت بتقوله تحت الحق. اللي انت بتقوله تحت الحق بمعنى هو قبل الوقت فاقد للماء وبعد الوقت فاقد للماء ايه الفرق بين انه غلب على ظنه انه لا يجد الماء فتيمم قبل دخول الوقت ودخل الوقت فتيمم بعد دخول الوقت ايه الفرق بين اللي هو طيب انت صححت صلاه المتيمم قبل دخول الوقت بناء على ايه؟ انه فاقد للماء يا اخي فاقد للماء التيمم واقف بشرط فقط ايه؟ هو قبل دخول الوقت يغلب على ظنه وجود الماء مع دخول الوقت ولا لا يغلب على ظنه؟ يعني الآن إحنا قبل العصر صح خلاص، وبحث عن الماء فلم يجد، يتيمم من الآن لحد دخول وقت صلاة العصر ولا قد يأتيه الماء مع دخول الوقت؟ أمر من اثنين، إما إن يغلب على ظنه بقوله تمام مو صحيح، أما إن كان متردد إنه قد يأتيه الماء مع دخول العصر بقوله تيممه باطل. ليه؟ لأنك أتيت بالبدل مع وجوه مدة منه، فجئت بطهارة فرعية مع وجود الطهارة الأصلية، والأصل أنك لا تنتقل إلى الطهارة الفرعية إلا بعد أن تفقد الطهارة الأصلية. فلما نقول تيمم قبل دخول الوقت، وصلى بالتيمم بعد دخول الوقت، ورجل تيمم بعد دخول الوقت، إيه الفرق بين الاثنين؟ مش فرق، الأول عادل للماء والثاني عادل للماء، لكن حنقوله تيمم قبل دخول الوقت مع تردده بوجود الماء مع دخول الوقت. الآن طيب يا جماعة، تيمم قبل دخول الوقت ومع دخول الوقت وجود الماء، يصح تيممه؟ ايه؟ ها؟ يعني الآن تقول كلام تجدوا ماء صحيح عند دخول الوقت، قبل دخول الوقت هو عادل للماء يتيمم ويصلي، مش كده؟ تيمم وصلى ومع دخول الوقت وجد الماء، يصلي بالتيمم ولا يجب عليه ان يتوضا؟ اللي لا يصلي بطهارة بدل مع إمكانه الصلاة بالطهارة الأصلية. طيب. مع دخول الوقت ولا الماء. طيب. ولا بعيده. طيب. الرجل الآخر تيمما عن الوقت. طيب. ولم يغلب على ظنه عقبت الماء في الوقت. طيب. ودخل الوقت ما الفرق بين الفرق على الجروة ايه؟ فقلت الاولاني يغلب على ظنه عدم وجود الماء لكن وجد الماء، اذا هذا وهم وليس غلب الظن، وفرق في الشريعة بين الوهم وبين غلب الظن. فلو جاء انسان وقال يا جماعة انا اريد ان اسافر للمكان الفلاني ولكن اخشى من كذا وكذا وكذا، هو طيب هذا الشيء انت تدخلها دي تدخلها بغلبة الظن ولا هو وهم غير مستحق؟ فإن كان بغلبة الظن يعطى الحكم، وإن كان وهما لا يعطى. يعني الآن يا جماعة، هل يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء؟ لا. فقد الماء قبل الصلاة، فقد وتيمم وصلي، طلب صحيح ولا لا؟ لأنه فقد الايه؟ فلما دخل الوقت لم يجد الماء، يصلي بالتيمم ولا لا يصلي؟ يصلي بالتيمم لأنه ما زال فاقد. طب إن وجد الماء ها؟ أهو ده الفرق في المسألتين اللي ذكرتها. ها؟ نعم؟ براحتك يا أخي مش مشكلة، تبنى اللي انت تراه مفيش اشكال. احنا ما بنلزمش الناس بشيء احنا بنقوله يا جماعه، لا، بل احيانا انا اعطيك فائده الخلاف وتحتج بها انت علي وانت ما تعرفش توصل لفائده الخلاف اصلا، تاخد بالك؟ لكن شرط الجمهور بدخول الوقت شرط صحيح، لان رجل يتيمم قبل دخول الوقت مع انه لا يعلم ان كان يجد الماء او لا يجده مع دخول الوقت متردد، هل تيممه صحيح؟ لا لا يجوز. لا الاصل ان لا يشبع له صيام مع الشك لا يشبع له صيام ليه يبدو السلام تجد ماء انتبهوا يا جماعه مين ينزل سلام تجد ماء تنزيل الرسوليه تجدوا فعل مضارع مسلط عليه لم النافيه تفيد العموم في سياق الماء وهو نكرة اذا يشترى اذا يجد ماء بالكليه ويتأكد على وجود الماء خلاص تردد في وجود الماء أو عدمه مع دخول الوقت هل هو الآن عادل أو غير عادل ليه لأن قد يوجد الماء مش كده هل يشرع له تيمم لا يشرع له تيمم طيب ان جزم وغلب على ظنه انه مش ميه حتى بعد دخول الوقت يشرع له تيمم ولا يشرع هو ده الجمهور بيقولوا ايوه في عرضه الظنون ايوه كلام الجمهور صحيح لكن يحتاج لخير هو انت فاكر الجماعه اللي جابلنا دول الواحد فينا لا يصلح ان يكون معرف رجل واحد منهم عالجوا النصوص دي طويلا احكيلكم على قصه خاصه تاخد دقيقه كنت ماسك كتاب بلوغ البلاغ مره عند المختصر بتاعه وقاعد ادرس فيه وانا بقرا في مسح خفين لا في باب الحياه طيب كمان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل ايه؟ اسفل الكعبين مش كده؟ بقول سعيد ما وجدت احد من اهل العلم نص عليه هذا دليل على ان النفس لا يكون الا على خفين بدليل قوله فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. وليقطعهما إذا يعلم من هذا الحديث أن الخف لابد وأن يكون ساترا لمحل الإيه؟ طيب خلاص بعدها ست شهور بدل في بعض الكتب كان ليه صاحب من هذا اليوم من القدامى صلى الله عليه وسلم يلحظني على الشخص الثاني وانت كبر كده وكل ما يقع على سيده ينبه عليها ويقول له ولم اجدها بغيره بعد 10 ابواب 15 30 40 باب يقول الحمد لله وقد وجدت فلانا قد قال بها الحمد لله اللي لقيت اللي يعيدني كنت معاك. هو كان ده؟ ما تتوقعش ان انت هتيجي النهارده ولم تعالج النصوص كما عالجها اهل العلم سنين طويله. سنين طويله. حياته كلها عايش بين الاصول والفكر والحديث وعمال يعالج النصوص وانك هتورد عليه الشيخ وتقول له الشهر بتاعك. لا. لا. لا يمكن. كل كلمة بيضعها هو أورد عليها أكثر من الشكال قبل أن يضعها. ليه؟ عشان ما يجيش واحد بيحبه زي حالاتي أنا مستدرك عليه. لا. وبعدين هو عاش الواقع بتاع النصوص. مش زي كده النهارده تفتح حكاية زي مية. لا. واخد بالك؟ فإذا كان متردد قبل دخول الوقت إذا لا يشفع له الصيام. ليه؟ خمسة جيش لله إذا لا ينتقل من صهار وصير صهار البلد إلا مع فقد المال. اشتراط الجمهور لهذا الشخص إيه؟ صحيح، لكن احنا بنقيده بانه يغلب على ظنه خلاص يجوز له التعامل، لان ما الفائده اذا كان لا يجد الماء قبل الوقت وبعد الوقت؟ ايه الفائده من انك تمنعه من القراءه قبل دخول الوقت؟ لا فائده، كان يغلب على ظنه انه لا يجد الماء ولا حتى بعد دخول الوقت يتيمم، فلا فائده من منعه. ليه؟ لان عدم وجود الماء متيقن ومتحقق، لكن لما اقول واحد توضا قبل دخول الوقت، واحد توضا بعد دخول الوقت، والاثنين صلوا بالتيمم، ايه الفرق بين الاثنين؟ اقول لك مفيش فرق، لان اللي توضا بعد دخول الوقت توضا لانه لم يجد ايه؟ طيب واللي توضا قبل دخول الوقت؟ توضا لانه واجد ولا غير واجد؟ تمام ربنا يقول غير واجد، لان لو كنا متردد لا يجوز التيمم اصلا، لانه غير الان يا جماعه. أو جاء أحد منكم من الغائط، لا اللي قبلها، يكون في مرضى وعلى سفر، مرضى وسفر الاثنين، والغائط ثلاثة، يبقى في كم أربعة هنا، وكم حالة مذكورة في الآية؟ أربعة، فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، تعود على تعود على ملامسة النساء. ايش الخيل مر معنا في السور؟ الخيل او الوصف او العطف المتعقب لجمل متعدده، هل يعود على اقرب مذكور او يعود على الجميع؟ الجميع فاستجدوهم لماذا لم يعد عليهم؟ استجدوهم النور والقلب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك إلا دي تعود على الموية، تعود على الثلاثة ولا على وقت ولا على وقتين، وقوله فلم تجدوا ماء تعود على وقت ولا وقتين ولا ثلاثة، ده يخدم منه ثلاث شديد. بعضهم يقول تعود على الوصل فقط أو لمسه على الراجح، لا إجزاء، أو هنا عليك تفيد تقسيم التنويه، من تقسيم التنويه، طيب، كفاية علينا رسول الله.